لا بد منه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. جزاك الله خير. أهلا. جزاك الله خير. كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا يستعين في سبيل التمكن من هذا العلم بكتب التخريجات، فإن هناك سيجد علما جديدا لا يجده في كتب المصطلح ولا في كتب التراجم، علم التخريج هذا، لأنك ستجد هناك تطبيقا لقاعدة من قواعد المصطلح. من ذلك مثلا تقوية الحديث بكثرة الطرق وعدم تقوية الحديث بكثرة الطرق، وهذه مسألة شائكة ودقيقة، ولذلك يتورط بعض إخواننا الشباب فتارة يقوون الحديث لمجرد ورود الطرق فيه، أو يضعفون الحديث بدعوى أن كل مفردات طرق هذا الحديث ضعيفة، لأنهم ما فهموا تلك القاعدة فهما عمليا وصحيحا. كذلك مثلا في كتب التخريجات سوف يتبين لهم الفرق بين ما قرأوه في علم المصطلح من تعريف الحديث الشاذ، ومن ما قرأوه أيضا فإن زيادة الثقة مقولة، وكثيرا ما يختلط الأمر هذا على بعض الشباب، كيف زيادة الثقة مقولة وكيف أن حديث الثقة يرد لمخالفته لمن هو أوثق منه، فكيف يلتقي هذا مع قوله بمثال الشيخ مقولة؟ كل هذه الأمور لا يمكن أن يعرفها طالب العلم لمجرد أنه قرأ المصطلح أو قرأ شيئا من كتب الرجال، فينبغي أن ينطلق إلى تطبيق ما قرأ، فيساعد على ذلك كتب تخريج بعض الكتب كما هو شأن مثلا تخريج الإحياء للحافظ العراقي، وتخريج الهداية للحافظ الزيلعي، وتخريج ابن عسقلاني المسمى بتلخيص الحبير، في تخريج حديث الواقع الكبير، والأحد الكتب التخاريج في الواقع كثيرة، منها المختصر ومنها المبسط. فإذا سار طالب العلم في هذه النواحي الثلاثة يمكنه مع الزمن أن يستقل في الحكم على الحديث بما يستحقه من صحة أو ضعف، مع مراعاة كل هذه النواحي حتى لا يقع في الخطأ. كما وقع اليوم، سألني سائل وأنا خارج من المسجد بعد صلاة الفجر، ذكر لي راويا في سند حديث أم سلمة، من إذا دخل عشر ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعري وظهري. قال لي في سنده فلان، سماه وما أريد بحفظه، وهذا قال فيه ابن سعد لا يحتج به، وقال فيه فلان أيضا كلمة نحو هذه من التضعيف. قلت له بعده

ثاني تعريف إجماع علماء الأمة. والفرق بين هذا وذاك أن الأول يدخل فيه غير العلماء أيضا، الأمة كلها بما فيها من علماء وطلاب علم وعوام عامة الناس، هذا الإجماع هو الأول. الإجماع الثاني خاص بالعلماء، إجماع علماء الأمة. عندك إجماع ثاني ينزل مرتبة ثالثة، وهو إجماع طائفة من علماء الأمة. فهنا يأتي مذهب مالك في احتجاجه لإجماع المدينة، يقابل هذا ما يدعيه بعض الحنفية من إجماع علماء الكوفة. فهذه كلها لا قيمة لها إلا الإجماع الأول وهي إجماع الأمة. وهذا دليله كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو الحجة ولا سوى ذلك. ولكن ما المقصود هو الحجة؟ لأننا سنقول شيئا هو دون الإجماع ومع ذلك فهو حجة. المقصود أن الذين يعرفون الإجماع يبنون عليه حكما خطيرا جدا، ألا وهو تكفير من خالف إجماع، تكفير من خالف الإجماع. فهنا نحن إذا أخذنا هذه التعاريف الأربعة من الإجماعات، ابتداء من إجماع الأمة، إجماع علماء الأمة، إجماع أهل المدينة، إجماع أهل الكوفة، فمن واضح جدا أن الإجماع الأول هو الذي يترتب عليه تكفير من خالفه للآية السابقة: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا كان ليس هناك إجماع من المرتبة الأولى، فهل يفيدنا إجماع من المرتبة الثانية والثالثة والرابعة؟ نقول لا شك في ذلك، بل أنا سأقول على هذا ننتظر دائما في فقهنا. إذا جاء قول عن بعض سلفنا، عن بعض أصحاب رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ولم نعرف له مخالفا، وجب علينا اتباعه في ذلك، ولا يجوز المخالفة لأنهم كانوا أهدى منا وأحرص منا على اتباع شريعة ربنا تبارك وتعالى. لكن لو فرضنا أن أحدا خالف شيئا من ذلك، ما نستطيع أن نقول إنه كفر لأنه لم يخالف إجماعا معلوما من الدين بالضرورة. ونضرب على ذلك مثلا عمليا، لقد جاء في وفي رواية في صحيح مسلم: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قيل له وهنا الشاهد: أرأيت الأكل؟ قال: شر. يعني ماذا تقول يا أنس وأنت تروي لنا عن نبينا أنه نهى عن الشرب قائما، فماذا تقول عن الأكل قائما؟ قال: هو شر من الشرب قائما. فأنا لا أجد في نفسي ما يطاوعني على مخالفة هذا الصحابي في قوله إن الأكل شر من الشرب قائما، أي هو منهي عنه، لأني لا أجد في أقوال الصحابة الآخرين ما يخالف هذا القول، فضلا عن أني لا أجد في أحاديث الرسول عليه السلام المرفوعة ما يخالف قول هذا الصحابي

جاز أو لم يكن هناك رجال مطلقا من الغرباء. المقصود أن الحديث من باب سد الذرائع، فلا يجوز للمرأة أن تتعرى لأن هذا التعري قد يسرع إليها باب الفتنة. هذا هو مقصود الحديث. نعم الشيخ سبب وأذان ولم ينصح المبتدئ بقراءته، لما سمعنا بعض أهل العلم يقول أن يعني هذا كتاب لا يقرأه إلا العلماء، فما الذي صحيح؟ أما في مانع من قراءته لأنه رجل عالم قاضي. لكم علاقة به شيخ؟ كيف؟ كان لكم علاقة به في حياته؟ إيه، أنا التقيت أو اجتمعت معه لما كان هو مدرس في الجامعة، كان مدرس التفسير، كنت أنا مدرس الحديث، لكن ما كنا نلتقي في مجالس علمية، لكن الحق أقول أنه رجل عالم بحر يعني في العلوم الشرعية. وإن كان رحمه الله كان ضعيف الحجة حينما يعارض من قبل بعض التلاميذ، نعم لا يستطيع أن يجول أن يصول معه مع أنه بحر في العلم. وهذه سبحان الله مزايا يتميز بعض الناس على بعض، بعضهم بطلاقة اللسان وفصاحة البيان واستحضار الحجة على الخصوم ونحو ذلك، وبعضهم بإلقاء الدرس وكأنما لو كان مسجلا بين يديه. كنت الحقيقة لما أسمع محاضراته أتذكر ترجمة الشيخ الإسلام ابن تيمية التي جاء فيها بأنه كان من شدة الحظ أنه إذا استدل على شيء من الكتاب فكأنما القرآن الكريم بين يديه يأخذ منه ما يشاء. كان هذا مثالا لذلك من كثر استحضاراته القوية. لكن في المناقشة سبحان الله لم يكن يعني كما هو المفروض في أمثاله من أهل العلم والفضل. ثم ما معنى تخصيص أن هذا الكتاب لا يقرأ إلا من علماء؟ كل كتاب يعني تفسير كثير الآن، وأي كتاب كتب الفقه لا يخلو من أشياء تؤخذ عليه، كما صح عن مالك: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا الخبر. فشو المعنى أن هذا الكتاب لا يقرأ إلا أهل العلم وسائر الكتب يقرأها غيرهم؟ كنا في الأمر شوية في حبل هناك فرق أيوة. في حبلين سد واحد منهم شوية بس، لا في حبل فرق لا لا أذكر الله يعتني نعم أو السد الثاني أيه. بس بس بس أنا لا أرى نفس هذا الرأي، لكن أنصح إنه طلاب العلم كلما قرأوا كتابا أن لا يكونوا بمعتل نعم يكونوا تجردا أيضا، أن لا يكونوا مثلا إما لا للألباني ولا لابن باز ولا لابن أثيمي ولا إلى آخره، وإنما يقرؤون للتبصر في دينهم. وقد جاء في سنن الترمذي مرفوعا والصواب فيه أنه موقوف: لا تكونوا إما تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وفنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. لا تكونوا إما تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا معهم. ليش يقول الشاعر: وما أنا إلا من غزية إن روت غويت وإن إيش ما ينبغي المسلم أن يكون هكذا، وإنما كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. غيره حديث نعم حديث البخاري: اللهم تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفي سقيمنا المريض من ربنا. أيضا بعض علماء الصوفية استدلوا